حكم الصلاة بصوت مرتفع إذا كنت وحدك ولن تشوش على مصلين فلا بأس، أما إذا كنت ستشوش فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة.